بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 167 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة يونس، وهي سورة مكية، والسور المكية تدور محاورها على ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول بيان المقصد من خلق الله للإنسان، فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان لمقصد وأوجده لغاية، ولهذا الإنسان له عمر محدود، حياته لها بداية ولها نهاية، وهو مسؤول عن تلك الحياة ما بين البداية والنهاية، فلا بد أن يعرف وأن يعلم لما جاء إلى هذه الدنيا. وقد قال أهل العلم إن أكبر خاسر على ظهر الأرض من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. كثير من الناس يأتي إلى الدنيا ويعيش فيها ويزاحم الناس ويكسب المال ويلد الأولاد ويتسنم أعلى المناصب ثم يموت وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا مات. هذا الإنسان أكبر خاسر على ظهر الأرض. الإنسان قد يخسر المال ويعوضه الله بمال آخر، وقد يموت أولاده ويعوضه الله بأولاد، وتموت زوجته ويعوضه الله بزوجة، أو تموت الزوجة ويعوضها الله بزوج. لكن إذا خسر الإنسان نفسه فليس هناك عوض. فالقرآن، فالسور المكية رسالة من الخالق، من الذي صنعك، يعلمك لماذا صنعك وكيف تصلح نفسك، وإذا عرض لك فساد كيف تصلحها، وماذا ينتظرك بعد الموت. هذه قضايا عظيمة جدا، أكبر من هذا الكون، أكبر من الأرض، وأكبر من السماء، وأكبر من الكون كله. ولهذا الكون كله إذا انتهى الإنسان ولم يبق أحد يقول الله الله يخرب الله الكون كله، لأن المقصد الأعظم من وجودك انتهى، فلم يبق حاجة لبقاء الكون. قد جاء في قول الله تعالى في سور كثيرة إذا السماء انفطرت أي تشققت وذهبت، وإذا الكواكب انتثرت أي ذهبت وتلاشت، وإذا البحار فجرت أي تبخر ماؤها وانتهت، وأصبحت الأرض قطعة واحدة يحشر الله الناس عليها للحساب. لما تتناثر النجوم وتتشقق السماء؟ انتهى. هذا الكون مخلوق للإنسان، والإنسان مخلوق ليعبد الله، فإذا انتهى الإنسان ولم يبقى يعبد الله انتهى الكون. يأتي الله بحياة أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل شيء يتبدل، لأن هذا الوجود خلقه الله لمقصد انتهى وهو العمل، فيأتي كون آخر للجزاء، جنة ونار. فإذا هذه السورة أول محور من محاورها يتحدث عن توحيد العبادة، توحيد الألوهية، المقصد الذي خلق الله الإنسان من أجله. تصور إنسانا يعيش 50 عاما 60 عاما لا يدري لماذا يعيش، كيف تكون حياته؟ تكون شقاء، تكون جحيما، لأن القلب الذي انقطع عن الله يعيش حياة القلق وحياة الاضطراب. ولهذا نرى في البلدان الخارجية التي ليس فيها علم بالإسلام كثير من الناس ينتحر، لا يستطيع تحمل الحياة، تأتيه أسئلة لا يعرف لها جوابا، من خلقني؟ لا يعرف، لماذا خلقني؟ لا يعرف، ماذا بعد الموت؟ لا يعرف، كيف يعيش؟ لا يستطيع أن يعيش. ولهذا أكبر ثري في العالم، وهذا اسمه فورد، صاحب شركة فورد، هذه الشركة الدول تستعين بها في تنظيم سياساتها لعظمها وكثرة متخصصين فيها ونجاحها، صاحبها تنتهي حياته بالانتحار. لما؟ المال كثير لكن القلب خاون من الإيمان. الحياة ليست مال، الحياة إيمان. في اليابان أنشأوا إدارة جديدة لتنظيم الانتحار للناس، لأن الشخص إذا أراد ينتحر قد لا حتى لا يضر غيره، يذهب إلى هذه الإدارة يسجل اسمه فلان بن فلان أريد أن انتحر، يقال له يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني تأتي حتى ننظم انتحارك. الموظفون في داخل الإدارة بعضهم كتب اسمه. فإذا فقد الإيمان شقاء. أنت تعرف الإيمان، ولهذا لا تقدر هذا المعنى. الإنسان إذا لم يعرف لماذا يعيش وماذا بعد الموت ولماذا خلق، حياته تنقلب إلى شقاء. المال كثير والطعام كثير والشهوات كثيرة، لكن لا تسد هذا الفراغ. هذا الفراغ لا يسده إلا هو فقط، الإيمان بالله. فهذه الصورة تتحدث عن هذا المعنى، لماذا خلق الله الناس؟ فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إثبات نبوة النبي الذي جاء بهذا الكتاب، لأنه ما لم تؤمن بالنبي كيف تعرف تفصيلات الكتاب؟ كيف تعرف أن هذا القرآن جاء من عند الله إلا من خلال النبي؟ والنبي أي نبي يأتي يقول للناس أنا رسول الله، الناس قالوا كذاب، هات الدليل. فالرسل السابقون لديهم أدلة حسية، موسى لديه العصا، هذه العصا يرميها وإذا بها ثعبان، قالوا سحر، قال هاتوا السحر، جاء السحر، اجتمع عدد مهول من السحرة، لأن ذلك العصر كان أغلب أهله سحرة، فأنزل الله آية تتناسب مع السحر حتى يعلموا صدقها أصحاب تخصص. فرموا حبالهم وعصيهم وإذا بها الأرض التي أمامهم، الساحة العظمى كلها حيات وثعابين تضطرب، اضطرب الناس، خاف الناس، موسى خاف، نفسه خاف عليه السلام. قال الله يا موسى ألقي عصاك، فألقى عصا في يده تنقلب ثعبانا عظيما، وتلتهم كل ما في الساحة وتعود عصا كما كانت. السحرة قالوا هذا ما هو سحر، السحر تخيلات وزخارف، هذه قضت على سحرنا. فكلهم سجدوا لله أمام آية عظيمة جدا، فصدقوا. أول من صدق بموسى عليه السلام هم الذين استعان بهم فرعون ليبطلوا ما عند موسى، أصحاب تخصص. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأمراض المستعصية، لأن عصر عيسى كان عصر الطب، فجعل الله المعجزة من جنس ما في المجتمع، هذا دائما المعجزة تأتي من جنس ما عند الناس. العرب لم يكن عندهم سحر ولم يكن عندهم طب، ما الذي عندهم؟ اللغة، كادوا أن يعبدوا اللغة. أنزل الله قرآنا في قمة الفصاحة والبلاغ، والعرب كانوا يتباهون باللغة، حتى كانوا يقيمون لها الأسواق في عصرهم. لا يعرف دولة تقيم أسواق للغة إلا العرب، ما عندهم شيء، لا تجارة ولا طب ولا ثقافة، أمة أمية. لكن الله رعى لغتهم حتى نضجت، لأنه سينزل بها كلامه. كل اللغات في العالم ما كتب قبل 1000 سنة يحتاج اليوم إلى أن تترجمه، لأن اللغة قد تغيرت، نضجت لغاتهم، إلا العربية نضجت قبل 1400 سنة. ما كتب في ذلك التاريخ الآن، يعني اللغة في ذلك التاريخ هي اللغة اليوم، نضجت، الله أنضجها لأنه سينزل بها كتابه. فإثبات النبوة من خلال المعجزة القرآن، هذا دليلي كما سيأتي معنا. ثم الإيمان باليوم الآخر، الحياة ليست مفلوتة، ليست عبثا. الظالم يظلم ويموت وهو ظالم وتنتهي الحياة، المظلوم يظلم وتنتهي الحياة ويموت، تنتهي الحياة؟ لا. الفقير يعيش فقيرا وتنتهي الحياة، الغني يعيش غني وتنتهي الحياة، المريض المتعافي. طيب أين حكمة الخالق؟ حكمة الخالق أن يكون هناك يوم آخر للحساب، للجزاء. من ظلم يعاقب، من ظلم ينصف، من آمن يكرم، من كفر يهان. ثم ينقسم الناس إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في السعير. الآخرة لم يبقى، لا يعود فيها مثل الآن شمس وقمر ونجوم وكواكب، لا، حياة أخرى. فإذا المحاور الثلاثة هي توحيد الألوهية، لماذا خلق الله الناس، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات تقرير اليوم الآخر يوم الجزاء، ويوم القيامة تنكشف الأعمال. في الدنيا الأعمال مستورة، في الآخرة تنكشف، كما قال تعالى: وحصل ما في الصدور. الصدور مملوءة بإيمان أو بكفر أو بنفاق أو بخير أو بشر، تنكشف يوم القيامة. فالإنسان يرى عمله يوم القيامة كما عمل. فإذا هذه السور تتحدث عن هذه القضايا الثلاث، وهي القضايا الرئيسة في الحياة، القضايا الرئيسة في هذا الدين: توحيد الألوهية، إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، اليوم الآخر. اليوم الآخر هذه حياة ثانية، ينتقل الناس إلى، يموت الناس ثم هناك يبعثون مرة أخرى للحساب. فهذه محاور هذه السورة، وهي نموذج لبقية السور المكية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبين تعالى طبيعة الإنسان، الله يبين طبيعة النفس البشرية. لك أنت لتعرف نفسك، الذي خلق النفس يحدثنا عن طبيعة هذه النفس، أن هذه النفس لها أحوال ولها مواقف في هذه الأحوال. الحال والأحوال تنقسم إلى قسمين، أحوال هي أحوال الرخاء، أحوال النعمة. في هذه الأحوال الإنسان يبطر ويطغى وينسى ويجحد ويظلم ويبغي، وفي وقت الشدة ووقت الحاجة يضعف ويلجأ إلى الله ويسأل الله. هذه طبيعة النفس، كل النفوس البشرية هذه طبيعتها، إلا النفس التي تربت على الإيمان على القرآن، هذه نفس لها طبيعة أخرى تحولت من طبيعتها السابقة إلى طبيعة جديدة. أما الإنسان الذي لم يصطبغ ولم يتربى على القرآن فإنه في حال الشدة يضعف ويلجأ إلى الله ويخلص الدعاء، وفي حال الرخاء ينسى ويبطر، كما ذكر تعالى في آيات سبقت أنه إذا جاءه ضراء قال دعانا قائما قاعدا أو خائما لا وإذا مسه الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشف الله ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي. عندما جاء الضر الذي كان على جنبه لا يستطيع يتحرك أن يقوم يدعو، والذي جالس يدعو، والقائم يدعو، لكن إذا أجاب الله دعاءه ورفع ما به من بلاء نسي. فترى الإنسان إذا زرتم شخصا في المستشفى أو إنسانا مريضا ترون لسانه يلهج بالدعاء والاستغفار وفي ذهنه إذا خرج سيكون من الصالحين، ويخرج وأيام وإذا به ينسى، فتتغير الأحوال. هذه طبيعة النفس، فالله يعرفك بنفسك لتحسن التعامل معها حتى لا يعني تهلك نفسك وأنت لا تعلم طبيعتها، ثم لتتعامل مع الناس الآخرين. لهذا أن المشعوذون مع المرضى أحيانا المريض يكون قبل أن يكون مريضا رجل غليظ شديد ما أحد يستطيع يخاطبه، مرض وذهب إلى السحرة فيضحكون عليه بأتفه الأسباب. ضعف شخص إذا مرض يضعف وقت الشدة، يضعف الإنسان. فرعون وقت الشدة الرخاء يقول أنا ربكم الأعلى، وعندما جاء موسى فأذله أمام قومه إذا به يقول لقومه فماذا تأمرون، بماذا تأمرونني أفعل مع موسى؟ أنت كنت إله تأمر وتنهى، ما لك أصبحت اليوم تقول يعني بماذا تأمرونني؟ ضعف وقت الشدة، هذه طبيعة النفس البشرية. ولهذا العلماء يقول المريض لا تنفذ وصيته، شخص إذا كان مريض ما تنفذ وصيته لأنه مزاجه تغير ضعف وقد يضر بالآخرين. ولعلي ذكرتكم قصة الشخص الذي كان شريكا مع أخيه وتوفي أخوه وكانت الأملاك مكتوبة باسم هذا الشخص، فقال لأولاد أخي أن أموال التي بيني وبين أخيكم نوعان، نوع بيني وبينه ونوع خاص لي، فأخذ الأراضي الحساسة وقال هذه تراهي لي وليست يعني ما هي شراكة. قالوا أنت أبونا الثاني، يعني الشيء الذي أنت عرف. سافر من منطقة إلى منطقة، وفي الطائرة وهو راجع وقع للطائرة اهتزاز، فقال قائد الطائرة لقد خرج الطائرة عن السيطرة، فأثبتوا أماكنكم. شعر أنه خلاص شاء الموت، فمد يده إلى الشخص الجانبي قال يا فلان ترى الأراضي التي في ملكي لي كلها بيني وبين أخي، بلغ أولاد أخي يأخذونها من أولادي إذا أنت عشت. كيف أنت عشت؟ هو إذا طاحت الطائرة كلهم هلكوا. شوف وقت الشدة نسي، حتى لا يدري أصلا ماذا سيحدث. بعد أن نزل واطمأن أخذ الأخ قال ترى والله أنا غلطان، ترى نسي، يعني أتى في الإنسان بشر وترى يضعف، وترى قلت كلام ما هو صحيح. قال والله لا أبلغ القاضي. فذهب إلى القاضي فأخبره، ولي يعرف يعني يعرف الشخص، وبلغه بالقضية، ثم سأل على القاضي فأقر. لكن شوف وقت الشدة ضعف، وعندما ذهبت الشدة طيب يا مسكين الأرض كلها معلقة مثل الطائرة في الكون في الفضاء، الأرض كلها معلقة، أنت بقبضة الخالق، يعني في الطائرة في قبضة الله وعلى الأرض في قبضة غيره. هكذا الشدة، الشدة تجعل الإنسان يضعف فيعترف بالحق أو يلجأ إلى الله، وإذا جاءت وجاء الرخاء تغير هذا الإنسان. فالله تعالى يبين حال الإنسان فيقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة أي نعمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، يمكرون ويعني يخططون. ليش؟ لأن النفس تغيرت في الماضي قبل يعني قبل أن يعني تأتيهم الرحمة، عندما كانوا في وقت الشدة والبلاء لجأوا إلى الله، لكن بعد أن جاء الرخاء إذا بهم يمكرون بدين الله. فالله تعالى يقول يا محمد قل لهم قل الله أسرع مكرا، أنتم مساكين، الله إذا أراد إهلاككم في لحظة، لا تظنوا أنكم يعني بعد أن أصبحتم في نعمة أنكم قد نجوتم من قبضة الله. ثم قال إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، هب أن الله أخركم، عملكم مكتوب والجزاء ينتظركم، أنتم بين أمرين، إما أن الله يعاقبكم بمكر مقابل مكركم فيعذبكم في الدنيا قبل الآخرة، وإما أن يرجئكم فيكتب ما تعملون فيكون العقاب في الآخرة. ثم قال تعالى هو الذي يسيركم، الله لا تظن أن السفينة أو الهواء هو الذي يحركك، لا، الله الذي بيده الأمر كله. هل تعلم أنت الآن أنك أنت الآن منكوس؟ ما تدري أنت الآن منكوس، الأرض كروية والإنسان على ظهرها هنا هنا وهنا وهنا على ظهر، لا ولا يسقط الإنسان، ما يسقط، من الذي يمسكه؟ الله عز وجل. فالآن الأرض عندنا ليل في أمريكا والجهات الغربية، الآن نهار، وفي الجهات الشرقية الناس الآن نائمون، لأن حركة الشمس تجعل يعني النور وال يعني الظلمة يعني تتوزع على الكرة الأرضية، فالناس معلقون في الأرض من كل مكان ولا يسقطون. فأنت وأنت تسير في البر تسير في البحر، الله الذي يسيرك، لا تظن أنك أنت الذي تسير، لا، الله. استشعارك بأن يد الله التي تحوطك وترعاك يجعلك تشعر بضعفك وحاجتك إلى الله. فيقول تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، الخطاب هنا سيتغير، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، نصف الخطاب خطاب للناس المؤمنين والكافرين، النصف الثاني سيتجه إلى الكافرين، فغير الله الخطاب، وهذا يسمى الالتفات، يعني أثناء الخطاب تخاطب ناسا أمامك ثم تتحول بخطابك إلى أناس بعيدين، هذا اسمه الالتفات. فالله أراد أن يتحدث عن الكافرين لكن في المشترك خاطب الجميع، نحن كلنا نركب في السفينة ونحن كلنا نكون في البر ونكون في البحر، فخاطب الله الجميع. عندما جاء الخطاب سيتجه للكافرين غير الله الضمير فجعله إلى ضمير الغائب، فقال وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. الإنسان يكون في السفينة والجو جميل وحركة السفينة هادئة يشعر بلذة وطمأنينة وراحة، فجأة جاءت الريح والريح تشتد حتى تصبح عاصفا أو قاصفا. العاصف هو الذي تضطرب معه السفينة، والقاصف الذي يكسر السفينة، فهنا جاءتها ريح عاصفة ليست قاصفة، لو كان قاصفا انتهى. وجاءهم الموج من كل مكان. تصور هذا الإنسان المسكين في هذه العلبة في السفينة والموج من كل مكان، هنا يلجأ إلى الله فيقول تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم. ماذا يفعلون؟ انغلقت عليهم كل الاتجاهات إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب نجاهم الله، قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا بهم يعادون ظلمهم ومكرهم وفسادهم، يظلمون بغير الحق. الظلم والبغي أصلا هو بغير حق، لكن في القرآن يأتي شيء اسمه الوصف الكاشف، يعني هذا وصف يكشف، ليس يعني وصفا يعني مقيدا أن هناك بغي بحق وبغي بغير حق، لا، البغي كله ليس حقا بل كله ظلم، ولا يطلق كلمة بغي إلا على الفعل الظالم. فقال تعالى فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، كل عمل تعمله هو لك، إن كان خيرا لك وإن كان شرا لك، لا تظن أن بغيك على الآخرين هو فقط خاص بهم، هو لك، محسوب لك عند الله. ثم قال تعالى متاع الحياة الدنيا قليل، الدنيا متاعها قليل، كم عاش قبلنا من أجيال، أجيال لا حصر لها. لو شخص وقف ينادي أشخاص في هنا في هذه البلدة في جدة عاشوا قبل 100 سنة ولا 150 سنة وأخذ كشفا يقرأ أسماءهم، هل أحد يجيبه؟ ما أحد يجيبه. ونحن نفس الشيء، بعد فترة من الزمن لو وقف واحد على صورة الجدة ينادينا فلان فلان ما أحد يجيبه. أجيال تنتهي، الحياة قليلة والدنيا متاعها قليل مهما طالت، فلا بد أن تستشعر أن الدنيا متاع وأن متاعها قليل. لا تظن أنت أن يعني أن بحكم وجودك ومشاهدتك للحياة أنك أنت مالك للحياة، لا، لست مالكا، أنت تأتي فيها مؤقتا ثم ترحل. ثم قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. كل شيء يحصيه الله، يوم القيامة الكتاب الذي يخرجه الله لك كل شيء فيه مكتوب. يقول علم حتى لو فتت بعرة بيدك تعبث لسئلت عنها يوم القيامة، كما قال أحصاه الله ونسوه، وكما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن العودة إلى الله والمرجع إلى الله والحساب عند الله. هب أن الظالم عاش فترة طويلة ثم يموت، أين فرعون؟ أين قارون؟ أين العتاة؟ أين الجبارون؟ أين الطاغون؟ أين الظلمة؟ كم هلكوا، والذين في عصرنا سيهلكون. فإذا الإنسان يراقب العمل، يراقب الآخرة، وهذا هو قلنا المحور الثالث، وهو إثبات والحديث وتقرير اليوم الآخر. نعم. يقول تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله عز وجل، وكثيرا ما يرد في القرآن الأمثال ويرد في القرآن القصص، وقلنا هذه من وسائل التربية والتعليم، تقريب القضايا العقلية من خلال أمثلة حسية. هذا منهج القرآن، كثيرا ما يضرب الله الأمثال في القرآن. هذا مثل ضربه الله تعالى لحياة الدنيا، فضرب المثل بماء أنزله الله من السماء على أرض مجدبة، وإذا بهذا الماء يتحول إلى داخل النباتات والثمار والزهور فتثمر الأرض وتزهر وتحيا، ثم فجأة أو بالتدرج إذا بها تصبح هشيما كأن لم تغن بالأمس. هذه الحياة، كل منا يبدأ حياته طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم شيخا ثم هرما ثم يموت، هكذا الحياة. الإنسان أحيانا في بداية حياته يكون نشيطا، وخاصة الشباب لديهم حماس ولديهم حركة ولديهم، طبعا شباب الماضي مش شباب العصر، شباب العصر الحاضر لا، يولدون يعني كبار السن من الصغر، حركة ما في، نشاط ما في، إلا من رحم الله طبعا. يعني هذا يعني لأنه الحياة لم تعد فيها الحركة التي كانت في الماضي. كان الشاب الولد الصغير من صغره وهو مع الأغنام وهو في الجبال وهو في الأودية، الآن لا، في القفص. شفتم دجاج فقيه في القفص 24 ساعة، ما يذهب إن ذهب إذا خارج الشارع خرج القفص ما يبتعد، لهذا الحركة قليلة. فالله يضرب الحياة، يمثل الحياة السابقة، يعني يمثل بالماء الذي ينزل، فإذا بالأرض كانت مجدبة قحطا وإذا بها تتحول إلى أرض فيها النباتات والخضرة والجمال، ثم إذا بها هذه تصبح تنتكس فتيبس، فإذا بها تضرها الرياح فتنتهي، هكذا الحياة. يقول تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. ثم هنا في الحقيقة لفتة دقيقة خطيرة، يقول تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا الوصف ينطبق اليوم تمام الانطباق على البشر، صنعوا واخترعوا وملكوا ويعني أخرجوا الكنوز حتى خيل إليهم أنهم هم المالكون للأرض. ربما تكون هذه علامة بداية النهاية، بعدما تصبح الأرض كلها كأنها يعني الإنسان يصل في غروره لأنه قد بلغ أنه ملك الأرض، يأتي أمر الله ليلا أو نهارا. يقول بعض الكفار لبعض علماء المسلمين: ربكم لا يعلم متى تأتي الساعة يقول ليلا أو نهارا؟ قال هذا العالم المسلم: لو جاء قول أن الله يأتي بالساعة في النهار ما كان من كلام الله، ولو جاء يقول في الليل ما كان من كلام الله، لأن الأرض في ذات الوقت نصفها ليل ونصفها نهار، فسيأتي قوما في ليل وقوما في نهار، فهذا دليل على أن هذا الكلام كلام رب العالمين. إذا جاءت الساعة والهلاك فإنه يأتي في الليل والنهار في وقت واحد، يأتي على قوم في ليلهم ويأتي على الآخرين في نهارهم، لأن الأرض تنقسم إلى قسمين منذ خلقها الله إلى قيام الساعة، نصفها ليل ونصفها نهار، وهكذا يعني الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، يتعاوران على الأرض في كل لحظة ليل ونهار، فما من لحظة يمكن أن يكون فيها ليل بدون نهار، ولا لحظة يكون فيها نهار بدون ليل، فتقوم الساعة في وقت فيه ليل وفيه نهار. فلما قال تعالى ليلا أو نهارا علمنا أن هذا من كلام الخالق، فالساعة تقوم في وقت ليل وفي الجهة أخرى نهار على الجميع، تقوم الساعة على الجميع، لا تقوم على مكان فيه ليل وتترك الآخرين. فيقول تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كل شيء يدمر على ظهر الأرض، لا يبقى فيها شيء، لا عمارات ولا أودية ولا جبال، فيتركها الله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تصبح أرضا واحدة، كل ما عمله الإنسان على ظهرها ينتهي، خلاص جاء وقت الحساب. فإذا الله تعالى يقول أن الإنسان يصل إلى درجة الغرور كأنه ملك الأرض، فيأتيها عذاب الله. ثم قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، التفكير العقل نعمة، بعض الناس يعطل عقله في أمور الآخرة ويشغله في أمور الدنيا، كما قال الشاعر يقول فطن بكل مصيبة في ماله وإن يصاب بدينه لا يشعر، يعني أما في الدنيا بالقرش، وأما في الآخرة فتفوت عليه بالمليارات. فإذا الله تعالى يقول أنه يعني يفصل الآيات لقوم يتفكرون، حرك فكرك، تأمل في الحياة، لا تتعامل مع الوجود بفكر بسيط، تأمل انظر. بعض الناس لا يحاول يشغل يعني يحرك فكره، وهذا خطأ جدا، ولهذا الإنسان يبقى طوال حياته فكره معطل. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيقول الله تعالى الله يدعوكم إلى دار تسلمون فيها من العنت والمشقة والأذى، والله يهدي. إذن إلجأ إلى الله، ادعو الله بالهداية، فما دام الهداية بيد الله لابد أن تستشعر بحاجتك إلى الله فتدعو الله لعل الله يفتح قلبك للخير. نعم. يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يذكر تعالى أنه يعامل المؤمنين المحسنين، يعاملهم بفضله، والله تعالى يعامل الناس بأحد أسلوبين أو بإحدى صورتين، يعاملهم بفضله أو بعدله، ليس هناك أسلوب آخر، إما أن يتفضل عليك وإما أن يعاملك بالعدل. فيعامل الله المحسنين بالفضل، تأتي بحسنة يعطيك 10، ثم قد يعطيك إلى 700 ضعف، ثم قد يضاعف أضعافا كثيرة، وهذا من فضله عز وجل. وإلا فالعدل يعطيك بدل حسنة حسنة، يعني تدفع ريال يعطيك أجر ريال، لا، الله يعامل المؤمنين الصالحين بالفضل. وقد جاء في الحديث من يعني إذا مشى إلى الله شبرا قال من أتاني شبرا أتيته من مشى إلي شبرا مشيت إليه ذراعا، ومن مشى إلي ذراعا مشيت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ليس معناها هرولة في كلا الأمرين بمعنى المشي والحركة، لا، لأن الإنسان إذا صلى ما يهرول، إذا زكى ما في هرول أصلا، لكن يعني أسرع في العمل الصالح. الله أسرع منك في الجزاء، يعطيك أكثر مما تفعل. فهنا يقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اختلف العلماء في الزيادة. أولا الحسنى ففسرت بالجنة، ولكن معنى اللغوي الحسنى أي الله يعني يجازيك بأحسن أو بالعمل الحسن أو بالجزاء الحسن، وهو الجنة، ليس هناك في الآخرة إلا الجنة. فسماها الله الحسنى أي أحسن، لأن الحسنى اسم تفضيل، ما قال أن له الحسن، قال الحسنى أي الأحسن. ثم قال تعالى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ خلاف بين العلماء في المراد هنا. قيل أن الزيادة أن الله يضاعف أجورهم، وقيل أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، وهذا أعظم نعمة يحصل عليها المؤمنون في الجنة، أن ينظروا إلى ربهم عز وجل، أن يكشف الحجاب فيروا خالقهم تبارك وتعالى. هذه رؤية لا نكيفها ولا ندري كيف تكون صورتها، لكن الله تعالى سيريك نفسه، سيري المؤمن نفسه يوم القيامة وكذلك في الجنة، وهذا أعظم ثواب يعطيه الله للمؤمنين. من الناس لا يحب أن يرى ربه عز وجل؟ كل إنسان يتمنى أن يرى الله. في يوم القيامة الناس في الجنة يرون الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح في مسلم وفي غيره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الناس يرون خالقه، أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. فمنهم من فسر الزيادة هنا بالرؤية، ومنهم من فسر الزيادة بالمضاعفة، لكن ليس معناها إنكار الرؤية، لكن هنا التفسير فقط للنص، ولهناك نصوص أخرى تتحدث عن الرؤية الله عز وجل، كما قال تعالى في آيات إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذول الكفار. طيب ما دام الكفار محجوبين إذن المؤمنون غير محجوبين، هذا يقال في يعني يسمى في في في في الأسلوب اللغة مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة مقصود في كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص يعني يثبت أمرا فإنه ينفي ما سوى، ينفي ما عدا، هذا في القرآن، هذا اسم مفهوم المخالفة. فيقول أن الكفار عن ربهم محجوبون، وقال قبلها يقول تعالى وجوه يومئذ ناضرة، يعني شكلها جميل، إلى ربها ناظرة. فإذا النصوص الأخرى تثبت، لكن المراد هنا بدلالة النص هنا هل يدل على الرؤية أم لا؟ فهذا النص قد يراد به النظر وقد يراد به المضاعفة. ثم قال تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الشخص الذي يعيش في النعيم ترى على وجه شكل النعيم، والذي يعيش في البؤس والشقاء ترى على وجه الشقاء والبؤس. الإنسان الخائف، الإنسان المرعوب ترى شكل الرعب في وجهه. الإنسان الآمن المطمئن ترى يعني اتضحت الصورة في وجهه. كذلك يوم القيامة المؤمن وجهه نظر، وأما الكافر عليه غبرة، يعني وجهه مغبر شدة الخوف وما ينتظره من العذاب. ثم قال تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والخلود هو الاستمرار والبقاء وعدم الانقطاع في الجنة وفي السعير. نعم. يقول تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن ذكر تعالى كيف يعامل المؤمنين وأنه عاملهم بفضله ذكر تعالى كيف يعامل الكافرين وأنه يعاملهم بعدل. صاحب السيئة يعاقبه الله بمثل سيئته، هذا قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. تعمل سيئة يعاقبك الله بوزر سيئة. ثم قال تعالى وترهقهم ذلة، الشخص الذي ينتظره العذاب ينتظره جهنم كيف يعيش؟ الذل يغمره من كل مكان. أرأيت الآن الشخص الذي يؤتى به ليقتل، إما كان قاتلا أو كان يعني يهرب مخدرات أو كيف يأتي؟ يأتي وجهه عليه ذلة. فإذا يعني ملامح الوجه يظهر عليها ملامح الخوف والرعب. ثم يقول تعالى ما لهم من الله من عاصم، من الذي يحميهم من رب العالمين؟ لا أحد يستطيع أن يحمي أحدا من رب العالمين. ثم يقول تعالى يعود مرة أخرى ليزيد في بيان صورة وجوه أهل الكفر كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا تصوير عجيب، كأنك ترى الظلام في وجهه، الخوف الشديد. الآن الخوف يقول علماء الدم يتحرك في الجسم وأحيانا يظهر على الوجه يعني الدم احمرار الوجه، وأحيانا يكون الوجه مصفرا الدم يقل من الوجه، في موقفين، موقف الفرح الدم يسري في الجسم، وموقف الخوف الدم يغور في الجسم. ليش؟ الله خلق في الإنسان أجهزة عجيبة، إذا تعرض الإنسان للخوف يأتي هذا الجهاز فيوجه الدم إلى داخل الجسم. ليش؟ لأنه في الخوف قد يجرح فيخرج الدم فيموت الإنسان، هذا الجهاز يحافظ على حياة الإنسان فيستدعي الدم ليكون في داخل الجسم. لكن في الفرح لا، في الفرح الدم ينبسط في الوجه وفي حركة الإنسان. فكيف هذه الأجهزة الداخلية في الإنسان سبحان الذي خلق عز وجل؟ فإذا في وقت الشدة الدم يغور في الداخل ويصفر الوجه، ثم يعني يكون عليه مثل الغبرة، ثم يكون أسود من شدة الخوف كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هل تستطيع أن تصور هذا الصورة بأي لفظ آخر؟ كأنك أخذت قطع من الظلام فوضعته على وجهه. فهذا هو حال الكافر يوم القيامة. ثم قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في السابق أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهنا أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد جاء في الحديث أنه يوم القيامة يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فينادى أصحاب الجنة وأصحاب النار، ثم يقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. قال فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فلا يدخل في قلوب المؤمنين فرح أعظم من ذلك الفرح، ولا في قلوب الكافرين حزن أشد من ذلك الحزن، لم يعدهم أمل في الخروج من جهنم. فإذا الله تعالى يبين دائما إذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وإذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وهذا من يعني وصف القرآن بأنه مثاني. نعم. يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا زال الحديث يصف أحوال الكفار أو المشركين يوم القيامة، والله تعالى أنزل هذا الكتاب لإبطال الشرك، فإن كثيرا من الناس أشركوا مع الله غيره، وهذا أعظم الذنوب، الذنب الذي لا يغفره الله. ولهذا يجب أن تجعل بينك وبين الشرك مسافة، لأن الوقوع فيه هلاك. فالكفار أشركوا مع الله غيره، أشركوا الأصنام، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الرسل، ومنهم من عبد يعني الشمس، ومنهم من عبد القمر، كل قوم عبدوا شيئا من الكون. فيوم القيامة يقول تعالى محذرا لهؤلاء العباد، يوم القيامة سنوقفكم ثم نسألكم عن هذا الشرك الذي أشركتم به رب العالمين. فيقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا، الحشر هو الجمع، يحييهم ثم يجمعهم في وقت مكان واحد، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، قفوا اجتمعوا. فيقول فزيّلنا بينهم، أي فصلنا بينهم الذين عبدوا والمعبودون. فسأل الله المعبودون هل عبدوكم؟ قال تعالى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، هذا أمر لا نعرف ولا نعلمه، ولم نأمركم به، ولم نرضى عنه، لم نعلمه أصلا، والله يعلم. فكفى بالله شهيدا، ربنا يعلم بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أصلا لا نسمعكم ولا ندري عنكم. فيقول تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو أي تجد، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، اختفى، ضل أي اختفى افتراؤهم وكذبهم الذي كانوا في الدنيا يفعلونه انتهى. فهذا فالله تعالى يبين خطورة الشرك، وأن من أشركتموه مع الله يوم القيامة سيتبرؤون منكم، وهذا ذنب لا يغفره الله. فهذا تحذير للمشركين، والإنسان يعني ينبغي أن يبتعد عن هذه عن هذا الشرك، ويجعل بينه وبينه مراحل حتى لا يبطل عمله. نعم. يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قريش لم تكن تنكر الخالق عز وجل، ولم يوجد أمة من الأمم على مدار التاريخ البشري تنكر الله أصلا، لكن الذي يحدث في هذه الأمم أنهم يصرفون حق الخالق إلى المخلوق بدعوى أنهم بإحدى دعويين، إما أنهم يقولون أن هؤلاء الصالحين لهم عند الله مكانة ونحن نعبدهم حتى يشفعوا لنا إلى الخالق بحكم مكانتهم من الله، لأن الأصنام إنما هي صور على أشكال الصالحين. والسبب الثاني أنهم يقولون نحن عصاة ولا يليق بنا أن نتصل بالخالق، فنتصل بالقوم الأطهار، الملائكة الطاهرة، الأنبياء الطاهرون، الناس الصالحون. طيب من شرع لكم هذا التشريع؟ الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله بابه مفتوح، لا يحتاج أن تسلك إلى وسائل أخرى. ثم تعظم المخلوق وتصرف حق الخالق إلى المخلوق وتقول أنا استشفع به عند الله، أنت جعلته ندا مع الله، تخضع له وتذل له وتتقرب إليه. فقريش لم تكن تنكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم تكن تنكر هذا، تعترف بهذا، وإنما كانت تزعم أنها تعبد من يشفع لها عند الله، إما لأن هؤلاء الأطهار لهم عند الله مكانة، أو أن الله تعالى بحكم أن الله واحد لا يعلم عن الناس كلهم، مثل الملك أو الرئيس الدولة أو الوزير لا يعرف الناس، فنريد من هؤلاء أن يعرفون الله بنا. طيب كم أنتم؟ ملايين. كيف هذا الشخص الواحد يتعبدونه يعلمكم كلكم والله لا يعلمكم كلكم؟ الذين يعبدون الأصنام أو يعبدون الصالحين كثيرون والصالح واحد، كيف يعرف أنكم كلكم تعبدونه فيقربكم إلى الله ويعرف الله عليكم؟ إذا كان تزعمون أن الله لا يعلم الناس يحتاج إلى من يعلمه لكثرتهم. الله تعالى لا يخفى عليه شيء عز وجل. العصر الحاضر صنع الناس طبقا فضائيا، أرضي وفضائي وقمر صناعي فضائي، في اللحظة الواحدة تنطلق ملايين الكلمات إلى الطبق الأرضي ذاهبة وراجعة، ولا تختلط مكالمة بمكالمة في صحن طبق مصنوع من صناعة البشر. كيف استوعب الصحن الواحد أن يستقبل في اللحظة الواحدة ملايين المكالمات وينطلق منه ملايين المكالمات ولا تختلط الأصوات بعضها ببعض وهو من صناعة البشر؟ الله عز وجل أعظم، كل أصوات الناس تتجه إلى الله ولا يختلط صوت بصوت، كما أنه يحفظهم جميعا ويرزقهم في وقت واحد فإنه يسمعهم في وقت واحد. فإذا جهل الإنسان، الآن الإنسان صنع هذا الجهاز، جهاز مادي يستقبل في الوقت الواحد ويرسل ملايين المكالمات ولا يحدث بينها اختلاط وهو من صناعة البشر، فكيف خالق الطبق وخالق البشر الأصوات تختلط عليه؟ هذا الجهل الإنسان. فإذا الله تعالى يهدد هؤلاء الذين أشركوا، ثم يبين أن الذي خلق ورزق هو الله وأنتم تعترفون بهذا، فإذا كيف تصرفون حقه إلى غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش؟ الله. فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله، تتقون عذابه، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أنتم اعترفتم بهذا، وليس بعد هذا الاعتراف إلا أن تضلوا. ثم قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي هناك قوم مصرون على فسقهم وعلى إلحادهم وعلى كفرهم، هؤلاء سيبقون حتى يلقوا الله عز وجل فيحاسبهم ويعاقبهم. نعم. يقول تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. الله تعالى يحاور الكفار، الكفار يشركون بالله والله يحاورهم عز وجل، وهذا يعني منهج الله يضعه لنا. بعض الناس لا يحاور الكافر أو لا يحاور المبتدع، يقول لا ما أحاور، هذا لا يستحق إلا الضرب. الله يحاور عبده، يحاور عباده على أمر عظيم، ليس على بدعة، على شرك به عز وجل. فهذا منهج المسلم أنه يتخذ الحوار ليكشف الحق. الله تعالى يحاور عباده ليكشف لهم خطأهم وينبه ويوقظ عقولهم. العقل قد يكون أحيانا نائما مخدرا يحتاج إلى تنبيه، فيقول تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل يوجد أحد ممن تشركون به مع الله يستطيع أن يبدأ أن يخلق؟ وإن لم يستطع أن يخلق يعيد الخلق، يعيد الميت إلى الحياة؟ فهذا استدلال بالخلق. طيب كيف إذن تشرك بمن لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يعيد المخلوق الفاني؟ كيف تشركه مع الذي خلق والذي يعيد الخلق؟ هذا إيقاظ للعقل يتنبه. الإنسان أحيانا قد يكون يعمل خطأ، لكن لو نبه تنبه، وخاصة صاحب العقل، الشخص الذي يستخدم عقله أو صاحب العلم. لهذا يقول العلماء: يعني العالم، ليس الفرق بين العالم والجاهل أن العالم لا يخطئ. قال: لا، العالم يخطئ والجاهل يخطئ. طيب ما الفرق بينهما؟ قال: العالم إذا أخطأ ثم ذكر بالخطأ عرف صورة الخطأ، لأنه يعرف الخطأ إذا رأه ويعرف الصواب إذا رأه، فعندما تناقشه وتحاوره ينكشف له الحق، فهو يعرف الحق لكنه غفل. لكن الجاهل لا يعرف الحق، مهما تحاوره ما يعرف الحق أصلا، كيف مهما نبهته لا يتنبه. فإذا العاقل إذا أيقظت عقله فإنه يرى الحق ويرى الصواب. فالله تعالى ينبههم: الذي لا يخلق ولا يعيد الخلق كيف تساونه بالذي يخلق ويعيد الخلق؟ فيقول تعالى: ثم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. شركاءكم ما يستطيعون، لكن الله هو الذي يفعل. فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق كيف تصرفون عن الحقيقة وأنتم تعترفون بها، تعترفون أن الشركاء لا يخلقون ولا يعيدون. فهذا استدلال بالخلق، لأن عندنا قضيتان هنا استدل الله بهما، الخلق والهداية. الهداية هي في الحقيقة هي النظام العام الذي يحكم الوجود، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أربعة مراحل: خلق ثم صور، أعطى الإنسان صورة وأعطى الحيوان صورة وأعطى الشجرة صورة، ثم داخل الإنسان أعطى فلانا صورة وأعطى الآخر صورة. فهنا خلق فسوى، أوجد ثم شكل، ثم قدر، قدر وضع نظام تحكم الإنسان، ونظام يحكم الأشجار، ونظام يحكم الحيوانات، ونظام يحكم المعادن. لأن المعادن مثلا لها نظام خاص، إذا أردت أن تصل إلى حديد أو إلى ذهب أو فضة له نظام خاص تذوبه، وداخل هذا النظام نظام خاص لكل معدن. الفضة لها نظام خاص والذهب له نظام خاص. فهذا اسمه يعني قدر ثم هدى، ربط بين المادة وبين النظام، فجعل النظام يحكم المادة. هذا الشمس خلقها الله وهداها إلى وظيفتها وهي محكومة بالنظام. الهداية العامة التي هي هداية قسرية للشمس، هذا هدايتها. القمر خلقه الله وهداه، أعطاه النظام. فالله تعالى يقول: الذي يهدي ثم يجعل لكل مخلوق وظيفة، أي هداه لعمل يعمله. القلب قطعة من اللحم خلقها الله أوجدها، طيب هداها أعطاها نظام، فإذا هديت، فربط بين المادة وبين نظامه. فمن الذي خلق ومن الذي هدى؟ هو الله. هل الشركاء يملكون أن يخلقوا أو أن يجعلوا نظاما يحكم هذه المخلوقات؟ هل يستطيع البشر أن يغير نظام المخلوقات، يجعل العين تسمع والأذن ترى؟ ما يستطيع. إذن كيف تعبدونهم من دون الله؟ هم لا يخلقون ولا يعيدون المخلوق الفاني، ولا يستطيعون أن يهدوا، أن يجعلوا للمخلوقات نظاما يحكمها، لأن الذي جعل هذا النظام هو رب العالمين. إذن كيف تعبدون من لا يملك هذه الأمور التي تدل على اختصاص الخالق بها؟ فيقول تعالى: قل هل من شركائكم، في الأول قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق، أنت إلى آخر الآية، ثم قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. هل هناك شريك يملك أن يوجه القلب ليتجه إلى الحق؟ لأن هذا نظام يحكم القلب، هذا النظام إلهي. إذا أراد الله بالقلب خيرا يعني جعل النظام الإلهي يحكمه ليتجه إلى الحق. هل يملك هذا الإنسان أن يوجه القلب هداية، إما هداية اختيارية أو هداية قصرية؟ ما يملك. إذن كيف تعبدونهم من دون الله؟ ما هي مؤهلات الربوبية عندهم فيثير لديهم هذا التفكير؟ فيقول تعالى: قل الله يهدي للحق، هو يعيد، يخلق ويعيد، وهو الله الذي يهدي. ثم قال تعالى: أفمن يهدي الحق وحق ويتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هم محكومون، الأصنام محكومة بنظام الخالق. ثم قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وهذه الخطورة، العقائد ليس فيها ظن، لابد فيها من يقين، واليقين لا يأتي إلا بالبحث والتحري والاستدلال. قضايا العقيدة ليست قضايا ظنية، لابد أن تكون قضايا قطعية واضحة الدلالة. ثم قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. في إعلان من إخوانكم طلاب الدرس: هناك إن شاء الله في لقاء بعد الصلاة بعد صلاة العشاء بإذن الله في طريق مكة حي العدل كيلو 10 خلف شركة العيسائي شركة المرزوقي والدعوة عامة. سنلتقي إن شاء الله مع أبنائنا إخواننا طلاب الدرس بعد الصلاة في هذا المكان، فمن أحب أن يشارك فالباب والدعوة عامة. يقول الأخ السائل: هل الحرب التي جرت في اليمن عام 94 كانت شرعية بين الحق والباطل؟ وماذا عن الحرب الجارية هذه الأيام في صعدة شمال اليمن؟ والله هذا السؤال وجه علي عبد الله صالح، لأنه هو الذي يعني قام الحرب. أنا والله ما عندي خبر ولا استشارني ولا شيء، يعني هذا من باب الطرفة. أحد الشباب يعني رأى رؤيا، فرأى الملك في يعني كذا وولي العهد رأى رؤيا يعني، فمر على توفي رحمه الله مدير مكتب الدعوة فقال: شوف الشيخ أحمد. فجاء عندي أنا ما أدري بعدني، فذكر الرؤيا فحبيت أمزح معه، قلت: والله الشيخ هذه رؤيا سياسية ما يفسرها الوزارة الخارجية. فالحرب التي وقعت في اليمن في الحقيقة كانت نتائجها طيبة، لأن اليمن عدن الجنوبي كان تحت حكم الشيوعيين، وعاش فترة من الزمن حكم شيوعي، وكانت شيوعية يعني اليمن الجنوبي من أشد الشيوعية في البلدان العربية. فطبعا يعني اليمن الشمالي رأى أنه انفصال اليمن الجنوبي وهو جزء من اليمن الشمالي خطأ، ويؤدي إلى فتنة مستمرة فعلا. لو بقيت عدن اليمن الجنوبي منفصلا بقيت فتنة، فالمصلحة الشرعية تقتضي أن يكون بلدا واحدا. طبعا الأولى كان يكون هناك يعني أن ترمى بطريقة سلمية، يعني أن إراقة الدماء حقيقة لا ينبغي أن تراق الدماء إلا إذا كان هناك يعني مصلحة أعظم من المصلحة من المفسدة التي ستحدث. لكن قلت لكم يعني ظروف الحرب وأسبابها وكيف في الحقيقة لا نستطيع أن نبت فيه، لأن هذا الأمر يعني ليس لنا فيه رأي. يقول: أعمل مدرسا بمدرسة ابتدائية، نصلي الظهر في المدرسة ونقف متفرقين بين هؤلاء الصبية الصغار، وربما وقفنا في آخر الصفوف أمامنا هؤلاء الصبية، بعضهم يلعب في الصلاة بعضهم بغير وضوء، وغالبهم لا يصلي إلا الظهر، مع العلم أن المسجد بجوارنا، ولكن المدير يرفض الخروج بحجة تعليم، فأصبحت أصلي الظهر مرتين، مرة مع هذه الجمعة اللاعبة ومرة أعيده لوحدي. لا خطأ، لا إن شاء الله أنك مأجور. تدريب هؤلاء على الصلاة إن شاء الله أنه يعني من المقاصد التي تتحقق في مثل هذه الصورة، فإن شاء الله أنك مأجور ولا تعيد الصلاة بارك الله فيك. يقول: صرف حب الدنيا من قلبي وأصبحت لا أفكر إلا في الدار الآخرة. الحقيقة يا إخوتنا الانصراف الكلي عن الدنيا غير مطلوب شرعا، لأن الله تعالى خلق الدنيا لتكون معبر لنا إلى الآخرة، لكنك لابد أن تستفيد من الدنيا للآخرة. طيب صرف قلبك من الدنيا، طيب كيف يعني تحصل المال الذي يعني تعف نفسك وتعف أهلك؟ لابد من الدنيا. لعلي ذكرت لكم قصة عبد الله بن مبارك رحمه الله. عبد الله بن مبارك كان عالما مجاهدا تاجرا، ويغزو عاما ويحج عاما وهو تاجر، وكان قد خصص مبلغا من المال لطلاب حديث في هذا المسجد معين، وهم لا يدرون أن هذا المال من عند الشيخ رحمه الله أبي محمد عبد الله المبارك. في يوم من الأيام جلس معه الطلبة وكان محدث، فقالوا: يا شيخ أنت تتعب في البحث عن الرزق والتجارة وكذا، وهذا يعني يضيع عليك وقت كثير في طلب المال والتجارة، ونحن لله نحن في هذا المسجد نقرأ الحديث ويأتينا رزقنا إلينا بدون تعب. من يأتي رزقهم؟ من هو رحمه الله؟ بس هم ما يدرون، هو يعني يبعث بالمال إلى ناس آخرين. فقالوا: أنت الآن وقتك راح بدون فائدة، نحن ندرس الحديث نقرأ الحديث ويأتينا الحمد لله رزقنا إلينا بدون تعب. فيعني هذا مفهوم خاطئ. التخلي عن الدنيا مفهوم صوفي ليس مفهوما شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحد من الصحابة أن يترك الدنيا أبدا، بل إذا يأتي الصحابي ليتبرع بماله كله لله يقول لا أمسك عليك بعض مالك. وشخص أراد أن يتصدق بماله كله عند موته أو أن يوقفه قال لا، الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فترك الدنيا مطلقا خطأ، والانهماك في الدنيا وترك الآخرة خطأ. والمقياس كما ورد في قوله تعالى في قصة قارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف حتى التفسير الصوفي الجميل، ولا تنس نصيبك من الدنيا الكفن، الكفن بريالين، ايش الكفن؟ كفن ايش؟ قارون يحتاج انه يعني ما ينسى، يقال له لا تنسى نصيبك من الدنيا الكفن. هذا المفهوم الصوفي، لا، الدنيا للمؤمن اصلا، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا لكن لا تغرك عن الآخرة. فالمسلم ينبغي ان يكون له جهد في الدنيا يعف نفسه، يعني يكفه عن الحاجة للآخرين، الحاجة مذلة. فإذا لا أنصح أخي هذا بأن يترك الدنيا بكاملها، لا، فسيبقى عالة على غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وكان بعضهم صائما وقد أرهق بالصيام، وبعضهم كان مفطرا، فقام المفطرون بخدمة إخوانهم من الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يخدمونهم، خدموا إخوانهم ولا صائمون. فإذا يا إخوتنا ترك الدنيا ليس من مقاصد الشريعة، ولكن ولهذا لا يوجد نبي ترك الدنيا. الأنبياء السابقين بعضهم يعمل بيده، يعملون، ما هناك نبي عاش بدون عمل أبدا. فالشاهد بارك الله فيك، أنا لا أنصحك بهذا، عليك أن يكون لك يعني جهد في الدنيا ولكنها لا تغرك عن الآخرة، بل أنت لو تعمل في الدنيا بقصد أن تعف نفسك وأهلك وتتصدق من هذا المال للمحتاجين فأنت عملك هذا إن شاء الله عبادة، فإن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات، وكذلك العبادات بدون نية تنقلب إلى عادات. بعض الناس يصلي في المسجد ولا يدري يصلي مع الناس، هذا ما الأجر، هذه عادة، هذا لا، لابد أن تعلم لما تأتي المسجد، لما تقف بين يدي الله حتى تكون عبادة. فإذا أنصح أخي هذا أن يعيد النظر، هل هناك مورثات لذكر الموت وما هي؟ بعض الناس لا ينبغي أن يقرأ عن الموت كثيرا، وبعض الناس يجب أن يقرأ عن الموت كثيرا. الشخص الخائف من الموت لا ينبغي أن يقرأ عن الموت، خلاص لديه ما يكفي، يقرأ شيء آخر. والذي قلبه قاسي لا، هذا يقرأ عن الموت حتى يخفف. لهذا إذا جاءك شخص خائف من الموت كثيرا ما تنصحه يعني تزيد عليه، لا، تقول لا، ليس بهذه الصورة. الخوف من الموت لا ينبغي أن يقطعك عن الدنيا، ولا ينبغي أن يضعف إنتاجك. تصور أن كل المسلمين يفكرون في الآخرة وقعدوا في البيوت، انتهت الدين، انتهي والحياة تنتهي والكفار يأخذ الأرض كلها بكاملها، لا، نحن ديننا لا لم يأمر بهذا، لدينا واجبات دنيوية يجب أن نقوم بها. لهذا قال العلماء هناك العلوم الدنيوية فرض على الكفاية، فرض، الطب فرض، الهندسة فرض، الميكانيكا فرض، إذا قام بها شخص أو أشخاص سقط عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد الجميع أثمون. فإذا نحن نعيش في مجتمعات لابد لنا من علوم، لابد لنا من قوة، لابد لنا، طيب وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما عندنا مال، كيف نعد لهم؟ فين نجيب مال؟ فإذا يا إخوتنا لابد أن يكون عندنا في توازن في حياة الإنسان. أقوم بحرق الأوراق التي فيها ذكر قبل رميها، فما الحكم؟ لا ما ترمى. نحن ننصح إخواننا أي شيء، أي يعني كتب أو صحف أو فيها ذكر الله تحرق وتدفن، لا ترمى في الشارع. هذه الصحف أحيانا فيها ذكر الله، اسم الله، قرآن، فرميها في الشارع خطأ، هذه هذا لكلام رب العالمين، فيجب أن تحرق ثم تدفن، وخاصة إذا كانت مصاحف. صاحب مكتب عقار يقول ادفع لي 3000 ريال بحيث يقوم هو بإفراغ الأرض بأرض يملكها باسمي، ثم يقوم بمراجعة البلدية واستخراج الرسومات اللازمة، ثم يقوم بتقديمها إلى بنك التنمية العقاري وأخذ رقم، وبعد 15 سنة تقريبا إذا حل وقت القرض لابد أن يكون لديك أرض باسمك حتى يصرف لك هذا القرض ولا يتم صرفه إلى آخر. والله الناس اعتادوا على هذا الآن، يعني الشخص الآن البنك في الحقيقة البنك يعني ينبغي أن يراجع نظامه. البنك هو الذي يدفع الناس للكذب والاحتيال، فأي شخص يريد أن يعني قرضا يسجل اسمه، فإذا جاء وقت ذاك الوقت وعنده أرض يأخذها، ما عنده أرض تعطى لغيره، ما هو شرط يكون عنده أرض. الآن الناس يعني ألجئوا بسبب النظام إلى الكذب والتزوير، مع أن يعني البنك قد يعلم هذا. أنا آتي مثلا إلى فلان، يعني الأرض الواحدة قد يكتب عليها 100 اسم، تباع اليوم شخص بهذا المبلغ، وبعد أسبوع تباع الواحد ثاني، وبعد أسبوع تباع الواحد ثالث، وهذا حظ أصحاب العقار. فخطأ، ينبغي أن نفس النظام يعيد، يعني أحيانا النظام يدفع الناس للخطأ، فلا ينبغي أن يكون يعني ينبغي أن يعني ينبه إخواننا في البنك، ينبهون يعني بنك التسليف، لأنه ينبغي لو يكون هناك في نظام يسمح لكل واحد سجل اسمه ويحجز، ولو لم يستطع أن يؤمن أرضا في ذلك الوقت سيدخل الذي بعده عادي جدا، يعني لن يترتب عليه شيء. أما وبعض الذين الآن يحجزون قد يكون له أرض وقد يبيعها بعد أن يحجز، ما أصلا يعني ما يمنع من بيعها. فالحقيقة أن هذا النظام يحتاج إلى مراجعة. ورد سؤال، وهو يوجد في مكة مشعرين حلال ومشعرين حرام، فما هما؟ هذه من الألغاز، لغز يعني. طبعا عرفات مشعر ولكنها حلال، مزدلفة ومنى مشعر وهما حرام. السؤال غير كذا، السؤال يعني الأخ يعني السؤال يعني يقول يعني مكان مشعر وحرم، ومكان مشعر وليس حرما، ومكان حرم وليس مشعر، يعني هكذا اللغز. بين مزدلفة وبين منى في وادي اسمه وادي محسر، مكان ما حصر يعني الفيل، فهذا حرم لكنه ليس مشعرا، لكن الآن أصبح مشعرا الناس ينامون فيه يعني بسبب ضيق منى. هل يجوز لمن يقع في أعراض الناس ويشهر بهم بين الناس بدون أدنى ريبة، أما إذا كان هناك إمارات وقرائن إلى آخره؟ بعض الناس سبحان الله ليس لديه هم إلا الآخرين، يتبع الناس ما عنده شيء. وجاء شخص للشيخ الألباني رحمه الله قال يا شيخ أنا أريد أن أكتب في أخطاء الناس من الصحابة إلى اليوم. قال سبحان الله يا رب، أنت تريد أن تصور الجيل الأمة الإسلامية كلها بصورة الظلام، بصورة الخطأ؟ هتصور إنسان ما قرأ من الصحابة والتابعين واتباع التابعين اليوم لا يقرأ بأخطائهم بس، كيف يخرج؟ يخرج بتصور عن هؤلاء الجيل أنهم الأجيال أنها كلها فاسدة. لو نضرب مثالا، إمام مسجد يخطب كل جمعة في السنة 48 أسبوع، وفي الخمس سنوات يصل إلى 200 ولا حولها يعني ولا 300 ولا 250 خطبة. لو كان في كل خطبة خطأ، ما خطأ نحوي أحيانا وخطأ في الحديث، يعني ذكر حديثا ضعيفا أو ضعف حديثا أو مسألة عقدية أو مسألة فقهية خطأ، وجاء شخص جمع جمع 300 خطأ عن هذا الإمام ونشرها بين الناس، طيب كيف تكون صورة هذا الشخص عند الناس؟ فلا يجوز، لا ينبغي الإنسان أن لا يظهر إلا عيوب الآخرين. الحقيقة هذا أسلوب ممقوت، ما أحد يرضاه على نفسه. هل ترضى أنت أن تأخذ أخطائك وتنشر بين الناس؟ ترضى أنت؟ ما ترضى. فكذلك لا ترضى لإخوانك الآخرين. فنحن نحب من إخواننا الشباب ألا يحرصوا على أخطاء الناس، بل يستروها. نحن مأمورون بستر الأخطاء وليس بفضحها. فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالآخرين. وقد جاء في قول الشافعي رحمه الله يقول: لا يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وذكر لله وقراءة القرآن، وتأتي في صحيفتك فلان وفلان وفلان، فإنهم سيقتسمون حسناتك. فإذا نحذر إخواننا الشباب من هذا الأسلوب. يحصل كثيرا أن نتحدث مع غير المسلمين عن الإسلام، وخاصة من ليس له معرفة بالدول الإسلامية، فنجدهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا، وإن وجد عنده معرفة بالإسلام فتكون صورة مشوهة. فهل يكون هؤلاء قد بلغهم الإسلام حقيقة؟ لا، الله تعالى لا يعاقب إلا من عرف الإسلام. ويوجد اليوم ملايين لا يعرفون الإسلام، ويوجد ملايين عرفوا الإسلام خطأ، والله ما يعاقب إنسان لا يعرف الحق. كيف يعاقب إنسان ما عرف الحق أو عرف الحق يعني بصورة مشوهة؟ الله لا يعاقب أحدا إلا بعد العلم. أشكل علي النهي عن الصلاة بعد الفجر، مع أنني يصلي رغيبة الفجر دائما بعد صلاة الفجر. لا، ليس بعد الفجر صلاة، حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح. أما الرغيبة هذه فشيء من يعني ليس عليه دليل. ما حكم تصوير زفة الزوجين عن طريق كاميرا الفيديو إلى آخره؟ حقيقة تصوير الناس النساء بالذات له خطورة كبيرة جدا، وقد صور بعض النساء ووضعنا في يعني الانترنت يعني بطريقة دبلجة، أخذ رأسها ووضع على جسم عار ورآها زوجها لا يستطيع أن يحدد. فلا ينبغي لنا أن نعرض نساءنا وبناتنا لمثل هذه الصور فتؤدي إلى فتنة عليهن. ما هي الطرق المعينة على جعل جميع ما تقوم به من أعمال صغيرة وكبيرة دنيوية خالصة لله؟ تبتغي به وجه الله، ألا يكون في ذهنك مراعاة الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس، فهذا هو باب الإخلاص. متى ينهى عن البيع والشراء بعد الأول أذان الأول والثاني من الجمعة؟ لا يعني بعد الأذان الأول، إذا أذن خلص ينبغي أن يتوقف، لأن الأذان الأول طبعا يعني وضعه أو يعني أو يعني أول من يعني ابتدأه عثمان رضي الله عنه بإقرار الصحابة، فأصبح هذا علامة على دخول الصلاة. وكيف يستطيع أن يذهب إلى بيته أو يعني يغتسل أو يتوضأ؟ ما يستطيع إلا إذا يعني خرج في وقت مبكر. قبل سنة بدأت مشروع تجاري، ودخل علي من هذه التجارة ما يقارب 100,000، استثمرتها في فتح محل تجاري، والآن لدي ما يقارب 10,000 ريال، كيف أخرج الزكاة؟ يعني 100,000 رجعت إلى 10,000؟ ما فهمت السؤال، أحتاج إلى توضيح أكثر. وصف الله تعالى كيفية نزول الرحمة على العبد بالذوق أذقنا، بينما في الضر وصف بالمس. يحتاج هذا إلى يعني تنبيه أثناء الدرس. يقول: يستكبرون بغير الحق، فهل هناك كبر بالحق؟ ذكرنا هذا، قلنا هذا وصف، الأوصاف في اللغة تأتي للأسماء على قسمين: وصف مؤسس، وصف كاشف. يعني الوصف الكاشف ليس قيدا وإنما يكشف عن الحقيقة، يعني البغي أصلا هو بغير حق، فوصفه بغير الحق لا يعني أن هناك بغيا بحق، لا. وهذا من أساليب العرب، قد تصف الاسم أو الفعل بوصف يسمى كاشف، يكشف عن الحقيقة، لا يؤسس، يعني لا يضيف معنى جديدا وإنما يكشف عن المعنى الموجود. فهذا من هذا النوع، وقد مر معنا في أثناء الدرس هذا. وصلى الله على نبينا محمد.